بسم الله الرحمن الرحيم. إثبات المشيئة والإرادة سبحانه والإرادة لله سبحانه. إثبات المشيئة شتوت تلاقوت والإرادة تلاقوت مشيئة. إثبات المشيئة تلاقوت ولندمو يجيكا فكاد والإرادة تلاقوت مشيئا فكاد بلوت إرادة تلاقوت بلوت. ولكن لجي نتعلق ودك كنالة مشيئة إرادة لجي نتعلق إرادة كوني جنة شرعية لك مشيئة كوني جلسان إرادة إرادة كونية إرادة شرعية مالة مشيئة مشيئة كونية بسان جبات شوالقات إرادة كونية مالة الله يميودهم يما يودهم فتروتان بس الله قطو فتروتان إرادة كونية بلاله كفرن فطر الله شركن فطر الله معصيان فطر الله ايمانن فطر الله توحيدن فطر الله ملكام نجرن مكفو نجرن فطر الله ايه مندنو ارادتن كونيان وده شرعيه سنمطاجن انياذن قرو نجرنو سجدو صومو شرك انداسترو زموت انداسترو من انداسادرغو مكفو نجر خلقلو ايه ارادتن شرعيه يبرا ارادتن كونيان مكفون قرونم بفلاغوتو فطروا إرادة كونية إرادة شرعية ودقمه الله بطرو نجر يزداد بملكة من نجر يزداد قوموا سجادوا يهن ننصروا يتبوا يمجبوا إيالين من نجروا من دنه إرادة إرادة من دنه إرادة شرعية إيه إرادة شرعية إرادة كونية مكفونم قرون ميزا إرادة كونية ذنبلو مكتر سلوهنا مانو كافروا سنن فطروا المسلموا سنن فطروا كفرة الكهدة نراف فطروتان إيمان فطروتان بآذن فطروتان سنفترون مدر لي يتفترون يالسو فكار مدر لي يكفتن قريبا توحيد فطروان شرك فطروان هي رادة كونية من مدبال مدفون قرون ما الله فطروتان آو بفر الله قتل مدر لي انتني على أرى كفر لي آي فطرم انداثل كفر الله يفلقهم آي فلقهم بشري آي عزم ولكن بكون فطروتان اسوال فطرون قر مدر لي يكفتن منا ايه ارادة كونية يبالال ارادة شرعية ودقمو يميات زبن لن يكررت او هج ارادة شرعية يبالال جبات يا رفاكو عم جباتو ارادة كونية مكسط وعيكر ارادة شرعية ومكسط ملا يكسط مثلال إرادة كونية الله يتعفى الله يفتقره ونجر مالكنا اسكو مستقره عيكرينه مجر الله يمتكسته عيكر حتى عيكر يهونا البلو يتعفى ونجر يكسطه لبكه يكسطه شرعية وقل يعزل وقوله يا الله تعالى من إلال ولولا إذا دخلت جنتك عتاكلتو ستقبع قلت بالتلمورو ما شاء الله يا الله فكاد هنا ما شاء الله يهي يا الله فكاد نوبت النورو لا قوة إلا بالله كالله وجهي للم زجب لها في اللم بت النورو يشال نبره يهي ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تجد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لا أجدن خيرا منها منقلبا بلون يتنظر حتى تلتوس في جباء اندهالة يعني من ما نتقرأت كرم إيشاتا كثت أخالت لي الراشا لتقرأت كرم مالا معنى إن نالا قلت متحاور سويت مكتو واضرب لهما مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنقل وجعلنا بينهما زرعا تلت الجنتين أتت قولها ولم تظلم منها وفجرنا خلالهما نهارا قلت تسوي سوايو عندو بالهار تبالا تاكلتنا عندو جهانو قلت يتوايو يالي منالو اني كان تيتشالة نبرتان لي اني كان تيتشالة لكنا لي اني كان تيتشالة لي عتاكلتو اسي جبا بالهار تمنالو يتي عتاكلتنا مرتن ما تتقفم على الطراب ارمال اني يالو كاما متقوم على سيدي على حسب ما الطراب ارمال كاما بتقوم ودي جيتايا بمالت كذي يتشالة هي وتمدفاتي شلالو الزامن يجمر كون يتعرفنا من بالو من تقري اللبن يمالا يهن من بلو تناكرة عندما كمت القروة اللب يهن مالتس يهن مالتس لا أريقا يدارقها تستطع لها له يمن ولولا يهن من يوم الفيسة تونه محاوره ولولا إذا دخلت جنتك أتاكلت ستجبع قلت بتلنورو ولولا حالا مالتي يتشال نبر بتلنورو دخلت ستجبع جنتك أتاكلت قلت بتلنورو ما شاء الله هذا ما شاء الله يه يا الله ستعد سلهوننو يه يا الله ستعطانو يه يا الله ستعطانو بتلنورو لا قوة إلا بالله فالله انجي حيلي لمننا بس انجي برتاتي لمننا يه الله يستعطانو بتلنورو يتشال نبر بلو مكر الزيلي مننا الرقاق قتل مالتن من الرقاق قتل بزيست آية ما شاء الله يملو إنا لا قوة إلا بالله قلت تباهريات السنانسك أنا البزي مشيئة يزر الزر الله إن شاء الله ولو شاء الله الله تسقاد بهن نورو الله بسلق نورو مكتفلو بالتج أفاج أفون أفر ولكن الله نقردن حيالو جيتاكن يفعالو ما يريد السيف اللقون يفقادوني سرال إنجي ولو شاء الله الله الله بسقد نورو الله بسلق نورو على مجدد على شون بيأسرنا بيفلق نورو مقتفلو بالتجداد جلونتر ولكن الله نجربن الله يفعل ما يريد السياسرون من يفلقون يسران منك وقولوا يميلون الله قال لي أحلت لكم لن أنت تفكر الله بهيمة الأنعام يريت انسطوت تفكروا الله يريت انسطوت أنعام بهيمة انسطوت الإبل والغنم والبقر أنعام مالك بهيمة الأنعام لا تريد انسطا مالك بهيمة الأنعام يريد انسطا يتفكروا الله حلال تدرقوا الله تنجبوا الشو مالك بهيمة الأنعام أنعام الثلاثة يبالالو إبل بكرنا غنم غنم مالك بقلنا فيل بكر خرس مالتنا إبل جمل مالتنا أحلت لكم لن أنت تفكروا الله بهيمة الأنعام يريد انسطا إلا ما يتلى عليكم بأن أنت لين من نبب وشكر حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير بلو يتنببوا مالتنا إلا ما يتلى عليكم بأن أنت لا يتنببوا شكر يتنببوا قل يريد انسطا بيون كل كلمة يبركت مالتنا السطا بلون يتنببوا غير محل الصيد عورين مادة البتاية تفكر لكم وأنتم حرم إن أنت حج حرمات شهناتو عدن بتاجن ويتفكر لكم ثم يتفكر مثال جبرال يدور أحجيا مالتنا غوش على أجازن على جكول على نداكو على نزل نزيد بلال ساساية نبال على نزل نزيد كل بلال بعدن بعدن عدنو عدنو من مجر يتشال جن حج حرم سو يعدن يتشال حج حرم سو يعدنو جن يتشال لراسم لليلام بلو قدنو يتشال جن عدت أمي لراسم عنده هنا سو ليلانس وسو عدنو لحج الحرم سو يعمت على تجري له حج الأهرام سو تبلو حج على أهرام سو يراسو يعدنو أكثر. تقبلنا؟ حج الأهرام سو حج أهرام وراسو معدن أكثر. لسو تبلو يتعدن ما يكلم. قل لسو سايهم لراسو حج على أهرام يا الأهرام سو يعدنو حج الأهرام سو يبيامت على شجر الله. حج الأهرام سو يبلو قل يعدنو حج الأهرام سو يو أكثر. وحلت لكم لن أنت تبقى لك بينة الأنعام يريد أن تفوت سلمة أنبقى لك إلا ما يطلع عليكم بأن أنت لا يتنبغوا يمن النبغوا شكر يريد أن تسابيهنم كبتك خيب بالله دم من دزه دم مسوح نجاسا غير وجه محل الصيد أو رين مادن وأنتم أن أنت يدور أراويتوش المادن أيفكر الله وأنتم حروم أن أنت حج أهرما تشوفوناك إن الله جيتاشن الله يحكم بالجين ستال ما يريد يفلقوا النجر بالجين ستال الله يفلقوا النجر يفرجال الله يتي إرادة إرادة شرعيانة كونيانة من مثل السؤال شرعيانة كمن جرى جيتاشن شرعيانة يتالاشن كمن جرى كتزاد جرى تعيزون يمتو بهيمة الآن عن بك اللاكو يريت انسسو تبقوا اللاكو عن النسو من مجر إلا ما يطلع عليكم بأن أنت لا يتنببوا سيكر يتنببوا سيكر مالا من دنو يبكتوا مالا ترو النسو يبكم غير موحل للسير وأنتم حرم هجك أرق أنا ينجر سلهج أرق أرق أنا ينجر مالا هج الماركة كسلام إن الله الله يهي حرامنا يهي حلالنا بلو يتنجرون من دنو لأنه يحكم ما يريد يفلقون حكم يفلقون بجي المسحة سلال سلزي إرادة من دون ما نترك إرادة شرعية أنا إرادة ولو شاء الله يا الله فقال بهون نورو مكتتلو باكك فاكفو نبر ولكن الله نجرقن الله يفعالو يفتسمال ما يريد السيخ اللقون يفتسمال لنا اللي قدردو تدرجة فقدردو فتفاكفو يه إرادة كونيانو شرعيانو كونيانو تقدردو بلو الله هجي كرسل سرزن بقدردو يادردو بمن دمو بإرادة كونيانو بإرادة كونيانو إرادة كونيانو شرعيانو بقصو لمثالي أبو جهل نو سجل لك إرادة كونيانو أبو جهل كافر هنو مشركون اندميموت الله شوال شوال إرادة كونيانو إرادة كونيانو دمو هون إرادة كونيانو كمو هون ودوها لأيبن يهون عبدالك أيهون مشركون موتا تبنى تتفون بر مشركون موتا بإرادة شرعية وسنمة عجل أبو جهل ودى دعوة تجرد لتك ودى توهيد عالتك قرم صلاة سجرال سبانا دعوة تجرد لتك بإرادة شرعية ترون در تاسوال بإرادة كونية دمو تفرد بطل بك أطول سنو بطل بشرك لنمو يتن يونو تفتعني هنو إرادة شرعية ونو كونية ونو كونية كونية لا محالة ولا بد أن يتحقق ويحدث ويقع ويحدث بك أمهون مكسكو مكسك أمو أي كريم بإرادة كونية يعلقو إن لا إرادة كونية ومن اندهون عناكم إرادة شرعية وقل سجدو تبلنا أمو تبلنا زمو تندفت أمو تبلنا إرادة شرعية إرادة كونية ونم يجاغر رجلنا ويجاغرنا إرادة كونية ونا شرعية هجنا يتول لنا ولكن في الآخر عناكم من اندهون بإيمان النموت بل إلا نجر النهيد أنه قوم أعذن الله من مثل هذا إرادة كونية يستطعنا أي كرمال عندي سجدو سجدو سجدو مجرش عليك كافرون رموش كلا إرادة كونية تحقق عليك إرادة شرعية قل لا يتحقق إرادة كونية أن شرعية مالك حكم أنتن بأعزل يعلفه وطهوف إرادة كونية يتبالا بشريعي من التحقق دمو إرادة شرعية يتبالا يتن يوم من التحقق كونية مهون ما يتقرد له شرعية قل لهون من لا يهون من كلا لمثالي توحي النبي دعوة درقو دعوة تدرقو يتكبل عشهم مالنا يتكبل عشهم مالنا شريعة وقل لم يكبل مثالهم دعوة درقية سباله لهم من الدرقة لم يكبل مما يكبل مالنا يسي إرادة شرعية تباله لك الله يفلقها إرادة كوية ومن يفلقها هذا اللي يتكافه وانا ولو حال محفظ لا يتكافه كونه يتردد هيتردد رفعة الأقلام وجفة الصحف النبي حديث له من على مثلا عند ليلة حديث بقدر ادمي عند رزم التي خلقة زمدنا نكتل صديق أفزان من الله يهل العلماء والسزين وحديث كان لما قلنا يسبق أن يكبدأ لمن رفعة الأقلام وجفة الصحف وثم تنسطوال جازي طوام درق أبطوال حالك على ذلك مبرم يطول سنة وصنو ولكن هي ما نفي لالي يتسكتون ابني بلرك هذا الخوال ابني امر المالك وطرو خسبه ودي ثمانية وهي المالك سايهون لالي يأتي والدكتون ابني ببرك هذا الرسات اللي مالكنا ولو نجيب عمي عدد مبرم الله معلك لالي مبرم الله معلك مبرمو يتوصلوا ازاي تتعافوا وانو فمن ما ينفمل قوي سرد من الناس حشر ما برا روس ان الله قوله ولولا اذا دخلت جنتك اتاكلت وسط ستجبا ايشاله من البر قلت بتلنور ايشاله من البر ما شاء الله ايهي الله سكعدنون تزهنت اتاكلت يسدين لا قوة الا بالله فهيانو جيتات شننجي للا حيل الله ايهن بتل ايشاله من البر ايهن لكو بتل ايشاله من البر بلو يمكرونه محاورو قادينه يميا وايجو اكال معرفه ولولا لولا بتكون ترجمي اللوم لولا لولا قلت اني لو قلت يا يكون بتل نورو يتشعل نبر ملك اي حالا اذا دخلت ستقبا بستانك اتاكلت جنة يالوم بستان بلو قيرو اي حالا لولا ملك حالا اذا دخلت بقبا كذي جنتك اتاكلت اي بستانك اتاكلت ستقبا قلت بتل نورو نورو يالو حالا يالوم يتشعل نبر من بتل نورو ما شاء الله هذا ما شاء الله يس يا الله فقعدنا وين ما شاء الله كان وما لم يكن ما شاء الله كان الله يالو يا الله فقعد هنا ترجع جدا ለኔ ይሄንን ሰጠኝ ብትኖር ተሻለ ነበር ላ ቁወተ ኢላ ቢላህ ፈአላህ እንጂ ኃይል የለምና አይ ኢንሻአላህ ያአላህ ፍቃድ ከሆነ አብቃሃ ያቆያታል ወኢንሻአ ከፍቃዱን ከሆነ አፍናሃ ያወድማታል ያጠፋታል ኢዕትራፈን እንደዛ አይነት እምነትን ብትሰጥ ቢልአጅዚ ምንም እንደማትችል አጅዝ እንዳለበት እምነትን ብትሰጥ وان القدره اقم لله سبحانه شلوتا لا الله نو بتل يتشاله نبره بلو يمكرو نو غادنيو كذا بنار كنتني ان شاء الله ابقها معناته ولو لا اذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله معناته ان شاء الله ابقها كفلج فقادو كونه يا نوراتان وان شاء فنا فقادو كونه يا طفاتان يهن معناته من معناته اعتراف بالعجز منم اندمايكل فج مسكتنا وان القدره لله ችሎታም ደግሞ ነገራት ውስጥ ለማድረግ ብቃትና ችሎታ ያለው አላህ ነው ማለት ነው። ቃለ ባዕዱ ሰለፍ ከፍል ቀደምቶቻችን ምን ይላሉ? من اعجبه شيء የሆነ ነገር ያስደሰተው ሰው ፈሊቁል ይሄን ይላል። ما شاء الله لا قوه الا بالله ይላል። ደስተኝ ጥሩ ግሬድ ካየ ጥሩ ነገር ካየ መልካም ነገር ከተሰጠው እድል ከሆነለትና ከተሳካለት ምንድነው ማለት ያለበት? አይሄኛም ብቃት ፋፋፋ የኛን ችሎታ ወልድ ሳይሆን የሚባለው ምንድነው የሚባለው? ما شاء الله لا قوه الا بالله ይሄን ነው ባዕዱ ሰለፍ ይበል ያለ። ምክንያቱም ጓደኛው ሲመከረው አላህ ወድቶላቸዋል። ولولا اذا دخلت الجنه فقلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ይሄን ለምን አከለም ብሎ መከሮታል አላህ ማወድቷታል ይችን ቃል። ስለዚህ قال ባዕዱ ሰለፍ من اعجبه شيء የሆነ ነገር ያስደሰተው ያስገረመው ያስደነቀው ሰው ፈሊቁል ይበል ما شاء الله لا قوه الا بالله ምለውን ቃል ይጠቀም ይላል። እዚህ መሻአ አረጋግጠናል ማለት ነው። መሻአ ምን ግዜም ሸርዕያ ይላል። መሻአ ምን ግዜም ምንድነው? ከውን ይላል። መሻአና ኢራዳ ይገናኛሉ። መሻአን ፍላጎት ነው፣ ኢራዳን ፍላጎት ነው። መሻአን ፍቃድ ነው፣ ኢራዳን ፍቃድ ነው። ሁለቱም ፍቃድ ናቸው፣ ግን ይመሳሰላሉ፣ አንድ አይደሉም። ዑለማዎች ኢራዳን ከውንያና ሸርዕያ ሲኖረው መሻአ ግን መሻአት ከውንያ ብቻ ነው ያለው። ኢራዳ ጋር ይገናኛሉ ማለት ነው። በከውንያነት ይገናኛሉ። አልገባችሁም ያልኳችሁ? ልዩነታቸው ምንድነው? ኢራዳና መሻአ? መሻአ ከውንያ ብቻ ነው። ኢራዳ ኢራዳተን ከውንያም ሸርዕያም ማለት ነው። ገብታችኋል? እሺ ወቀውሉ ሌላ አላህ ቃል እንዲህ ይላል ወለው ሻ አላህ ያአላህ ፍቃድ ቢሆን ኖሮ መቅተተሉ ባልተገዳደሉ ነበር ወላኪን አላህ ነገር ግን አላህ የፈዓሉ ማይሪድ እሱ የፈለገውን ይሰራል ይፈጽማልና ተገዳደሉ አይ ማለትም ለው ሻ አስብሃና ጥራት የተገባው ጌታችን ፍቃዱ ቢሆን ኖሮ አደመቅተታልህም አለመገዳደላቸው ቢሆን ኖሮ ፍቃዱ ለመቅተተሉ ባልተገዳደሉ ነበር ለአንሁ ምክንያቱም ላይጅሪ አይከሰትምና ሲሞልክ በሱ ስልጣን ውስጥ አይከሰትምና ኢላ ማይሪድ እሱ የፈለገው እንጂ አይከሰትምና ላራጀል ሁክሚ የሱን ብይን የሱን ፍርድ የሚመልስ የለም ወላ ሙበድለ ለቀባኤ የሱን ሙስታኔ የሚመልስ የለም ውሳኔ ተፈጻሚ ነው ላራጀል ሁክሚ የሱን ብይን የሚመልስ የሚቃወም የለም ወላ ሙበድለ የሚቀይርም የለም ለቀባኤ የሱን ፍርድና ውሳኔ የሚቀይርም የለምና ስለዚህ ወለው ሻ አላህ አላህ ፍቃዱ ቢሆን ኖሮ መቅተተሉ ባልተገዳደሉ ነበር ወላኪን አላህ ነገር ግን አላህ ይፈዓሉ ማይሪድ እሱ የፈለገውን የፍላጎቱን ይሰራልና እንዲገዳደሉ ተደረገ ተገዳደሉ ተጨፋጨፉ አትባዑ ሰሃብ አትባዑ አንቢያ የነብያት ተከታዮች እርስ በርስ ኺላፍ ፈጥረው ሲቀራረቡ የባለፉት ነብያቶች ማለት ነው ሽርክ መካከላቸው ገባ እርስ በርስ ተከራመሱ ولو شاء الله ما قتلوا ولكن الله يفعل ما يريد سبحانه تجددوا اي لو شاء سبحانه عدم قتلهم على مجدادلاكم في لاغوت فقاد يكون نرو لم يقتلوا بل تجددوا نبت لانه مكنياتهم لا يجري في ملكي بس السلطان لا يكثتم الا ما يريد استيفن لغون ذا يكثتم لنا لا راد له حكمه يسن بجين يملك يلم ولا مبدل يميقير يلم لقضاء يسن وثاني يميقير يلم የሚመለስም የለም የሚቀየርም የለምና እንድገዳደሉ ተሽቷል ተገዳደሉ ያአላህ ፍቃድ ቢሆን ኖሮ አለመገዳደላቸው ባልተገዳደሉ ነበር ወላኪን ተገዳደሉ ለምን ለሺአው እንድገዳደሉ ነውና ስለዚህ ያአላህ መሻአ ደግሞ ተፈጻሚ ናት عند شريعة يستعززون هذا دا جلو يتبعن عند شريعة لكون يجيزين تفترة هذا لن لكون يجيزين تفترة يعني قد تصبح الله وصنو كان إرادة سنتين من النام أشي يكافروش كفرت كونيينو شرعيينو كونيينو شرعيينو ما يبان لمن الله بمدفو نجد آيات زمنا لمن دو كونيين اسمدفو نجد مدفو نجد ما لحيك ما فتروش هل بقى تتفو ناو تتفو لكونيين وقالوا تعالى يلي الله قال إن الملكة أحلت لكم أي أبيحت لكم لأن أنت تبك ألاكيو والخطاب سكند فرسان يعدرقوا لكم لأن أنت سين والخطاب سكند فرسان النسو للمؤمنين أمانيان النسو لأن أنت لأمانيان مالكي لأمانيان لمؤمنون سنو أن أنت يالو مؤمنون سنو أي أبيحت أحلت مالك أبيحت تبك ألاكيو والخطاب للمؤمنين أحلت يالو مؤمنون سنو جاري أحلت يالو من دينه وين لك على مننا أي أبيحات ترك الله حلال تدرج الله والخطاب للمؤمنين خطاب لأمانيان أحلت لكم ترك الله أي أبيحات حلال تدرج الله من بهيمة الأنعام يريتن سطوس أنعام مالت أي الإبل جمل والبقر كرد والغنم هي للنابك النبي سبق كل شيء إلا ما يتلى عليكم بل ننتلى يمن نببه سيكا إنا يتنببه سيكا السيكنا عنه اكسبشنالو كمن يوطان اكسبشنالو من بهيمة الأنا كابية انصفت بل ننتلى يتنببه سيكا يتنببه ما كل كنا من دم يتنببه والمراد به الزبوت على يتنبب مالك على مذكور في قولك الزيك على يتنجرون من تبلو حرمت عليكم الميتة والدهم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به منه مالك يتنببون سكر يتنببون أي بطل من دين يتنببون حرمت عليكم الميتة بكتب النانتلاي من تبرقوان حرام إرمى تبرقوان والدهم جمن بالنانتلاي إرمانو جمن مرلات يتكلم جمن انتني لنا يا ترى كمنا جمعنا سؤال لرب أشيء سخر صعب لمن يوطأ استمن دنا نجاسان جمعنا سؤال نجاسان يفير الدم نجاسان ولد تدموش نجاسان أشوف ولد تدموش نجاسان أشوف نصر نجاسان هون يسوي جم من كفاف النجاة هون نجار النجاة بكرة من دين شو نجاسان هون جمعنا سؤال خارج وين نفسته تكو في نفسته دم شو نجاسان هون قدر ولا إنا شجع ولا يقرأ نفسه والدم جم من جذو كل كله ولهم الخنزير يا صنم وين يكرفرم صدا ارمنه وما احل لغير الله به قال الله تعالى لا اخل جن لجلي نقول لي يسرقوا بسم كلكن بكتن بسم بكتن ثم يسال يا بكتن ثم ما يفكروا من يجوا إذا كنت مسلماً لكو أهل الكتاب كهونه بسم الله الرحمن الرحيم يدولوا يتعلم عندما يلو جاوك أفنوا الله أهل الكتاب والسنبلون يا رب ولا تقول مما لم يذكر اسم الله عليه يا الله سم سايو السابق يتطردن حتى المجموع مالك مسلمون يا الله انتم يلعوا السابق مالك ممكن يتكتب يا رب الزن لا تمتو جيبرا جيبتا سنون جيبرا مسلم أنز أهل الكتاب نتوى يا رب يا علماء خلافها اللبس يا علماء خلاف اللبس النزاع أهل الكتاب نشيني هوني أهل الكتاب ومن من يقرأني يا أهل الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم مالك اللبس يلبسن مالك اللبس عارين مالك اللبس على العالم يا أهل الكتاب وسبب بلوني استقالوا بقى أهل الكتاب بسم الله لا إله إلا الله عزتك كسمين لنا راسك سبشن عليه ذن ولا تأكل من مال من كتاب اسم الله عليه مال الجموع مسلمونه الله أكبر فاير بسم الله الرحمن الرحيم فاير الردون بلا مسلمونه يا أهل الكتاب ما أهل الكتاب سلوهون بس حلال أهل الكتاب سلوهون بس النزاع أهل الكتاب ناشوي صوت نو علماء التكفلو صوت موتا يتعلن عيش سالم عيش حتى يكون يهين نزاع ተወቁ ማለት ነው ይቻላል አሁን ምን አዲስ ነገር ተፈጠረ አሁን ያሉት እንትኖች አሁን ያሉት አህለል ኪታቦች እዛም ግዜ ነበሩ አሁንም ጂሰስ የመሪም ልጅ ነላሉ እዛም ግዜ የመሪም ልጅ ነላሉ ቁርአን ወላ ተቆሉ እንትን ወቃለት ነፋራ አልመሰህ ኢብኑላህ ብለዋል እዛም ግዜ አሁንም ይላሉ እዛም ግዜ ይላሉ ሶስተኛው እዛም ግዜ ይላሉ ወላ ተቆሉ ሰላተቱን እንተው ብሏቸዋል ሶስተኛው እዛም ግዜ ይላሉ መቅደስም እዛም ግዜ ያለ ምንም አዲስ የመጣ ነገር የለም አሁን ኢስላም ትራክ ብሎ አምነት ጀመራሉ ለዚህ የፈጠሩት ልጆቹ ዑለማዎች ልጆቹ ይበቃል ነው ልጆቹ ልጆቹ አይቻልም የሚሉት ሰዎች ደግሞ አይ ጣዖት አምላክናችሁ እንጂ እነዚህ ምን አይደሉም አለል ኪታብ አይባሉ ለምን ላኢላሀ ኢላላህ ሙሳ ረሱልላህ የሚሉት ነሷራ እንትን አይሁድ ላኢላሀ ኢላላህ ኢሳ ረሱልላህ የሚሉት እነዛ ናቸው ነሷራ በየዛ ቁርአን ሲወርድ ራሱ የሉም እነዚህ ሰዎች ላኢላሀ ኢላላህ ኢሳ ረሱልላህ ላኢላሀ ኢላላህ ሙሳ ረሱልላህ የሚል አለል ኪታብ ቁርአን ሲወርድ ራሱ ነሷራን አለል ኪታብ ሲል አይሁድን አለል ኪታብ ብሎ ሲመድብ ራሱ እንደዛ አይነት ሰው አልነበረም የለም ተባለ ስለዚህ ይበላል የሚል ይበላል የሚለውን ነገር እንትን የሚሄድ ግን ይከብዳል ከኢኮኖሚ አንጻር ከምን አንጻር ማዕቀብ ከመጣር አንጻር ራሱ እንደ ካካባቢ ከምን ከምን በተለይ ከተለያየ አንግል ስንመለከተው ትንሽ ውስጣችን ላይ ይቀበለው ይችላል እንጂ ሸርዓን ደግሞ አላህ ሐላል ያደረገውን ሐራም አድርጎ ማለት ደግሞ አደጋ ነው በጣም አደጋ ነው ይሄ ዘገነናል እኛን ስጋ ይጠየፋልና መጠየፍ አለብን አላህ ሐላል ያደረገውን ነገር ለነሱ ልህ ብለህ አንተ ሐራም አታደርግም አንድ ተውቁ ተመጣለ ወይም ደግሞ እሚበላና ጥቃው ብሉያን ካታውጭ ብሉ የሚል አዋጅ ወይንም ደግሞ የሆነ ነገር ልክ እንደ ዋጅብ ነገር አድርጋ አትናገር እሺ ባላታዩ ይብቃ ይብላ ለቀብር የሚታረደው እነት ለቀብር የሚታረዳለ ለአድባር የሚታረዳለ ለቆሌ ለጸሌ ምናምን ምናምን ጣማፈስ ነገር ይሆነ እንትን ነገር አለ ያ እሱ በክተን እሱ አይበላ ሐታራሱ ሐኡላ ለበዓላት ሲናርዱትና ለስጋ የሚታረደው ይላያል ለበዓል የሚታረደው አንበላ ለስጋ የሚታረደው ላይ ነው አለል ኪታብ የዛን ግዜ እምነት ጋር ይያዛል እዚህ ግን ለስጋ ተብሎ የሚታረደው ራሱ ልዩነት አለ የነሱ ስጋ ላይ የነሱ ስጋ ላይ ራሱ ይያዛል ለበዓል ግዜ የሚታረደው ሐታራሱ አንተ የኛ ለነሱ ቀን የሚታረደው የኛን እንኳን ራሱ ይቀወማል አይደል ለተማር ያረ ትሬዳ አረ ልጅ እኮ ማለት ሽርክያት በምንም አይነት መልኩ ሽርክያት የሚፈቀድበት ቦታ ላይ አንታውን ደፋል መበር አለ ጀልበል መሳሌ አለ ሁለቱን የምታወዳድርበት ማዕከል አይደለም ይሄ ክልክል እየሰራን አይ ከዛ አንግላይ ሆነ ይሄን ክልክል እየሰራውት እኮ ለምን ነው ብዬ ነው አይባልም እንደዛ አይነት ምክንያቱም ወንጀል ሁሉ ዑዝር አለ ለምን ዝም ወሰራ በቃ እኔ መድረሻ ስላጣሁ ነው ለምን እንደዛ ይሄን ስላደረኩ ነው ለምን እና ይሄን አይጠፋም ግን ሸርዓን ነው የምንነዝነው በሸሪዓ ከሁለቱም መንገድ ጥቅሙንም ሸርዓን ያስፈልጋል ጉዳቱንም በሸሪዓ እንመለከተዋለን ይሄን ነገር ካልበሉ ሽርክያ ትስያሉ ይቅር ሸርዓቱ ይቅር ተይይዝ አህለል ኪታቦች ላይ ልንገራቸው አህለል ኪታቦች ላይ ዑለማ ታሪከ ሶላት ያረደውን ግን እንዳትበሉ ታሪከ ሶላት ያረደውን ሙስሊም ሙስሊሙ ነው ታሪከ ሶላት ለምን እሱ አህለል ኪታብ አይደለም አህለል ኪታብ እንኳን አይደለም እዚህ አይነት ስላም እንኳን አይመጣም እሱ የምን ለበዓል አንድ ነገር ልንገራችሁ ከእንትን ጋር ተያይዞ ከእምነት ጋር ተያይዞ የሚታረድን ነገር እሱ ክልክል ነው ከእምነታቸው ውጭ የሚያርዱት ላይ ዑለማዎች በሶስት ተከፍለዋል ብያቸዋለሁ ግማሹ በዝነ ተዓላ ጉዳይ አልገባም ሐላል ነው ብል ትንሽ የቀየሩት የጨመሩን ነገር ሊኖር ይችላል ሐላል ነው ብል የጨመሩት እምነታቸው ላይ ያበላሹት ነገር የሆነ ጣዖት ነገር ጨምረው ሊሆን ይችላልና ሐላል ነው ማለት አልችልም ሐራም ነው ለማለት ደግሞ የዛን ጊዜ ሶስት ፍላሴ ምን ነበር የዛን ጊዜ ይካ አላህ ልጅ ምን ነው ነበር አሁን አዲስ ነገር የመጣ ነገር የለም ስለዚህ ምን ፈራለሁ አብዛኛዎቹ ግን ይቻላል ለምሳሌ እስልምና ተጠይቆ ይቻላል ማለት ማህመዳን ግን ይቻላል ነው ልትል ፈትዋ ሰጠው ይቻላል ነው ልትል ብዙዎች የመስከረም አይደለም እንደምን ከእምነት ጋር የተያዘ ነገር አይሰለም ከእምነታቸው ጋር ታይዘ የሚካረድ ነገር ምንም ክላፍ የለበትም አትብሉ ከእምነቱ ውስጥ ያለው ለስጋለ ሆቴል የሚያርዱት ላይ ነው ዑለማ ያከፋለተው አንገባች ሌላ ርዕስ እኮ ገባንና ነው ነገሩ ደግሞ ስጋ ጋር ታያዘ ነገር መጣ ወይለት ይሄ ደግሞ አንደኛ ድብድብ መነሻ አይደለም ይመስላልን ስላፍ ይያማርልኝ በቃ አሁን በዚህ እንግዲህ ክርስቲያን ትገይ በቃ ሊባላል አባዙ ተምን ይሄን ቆጥ ያደርጉትን ምንም አይደለም ይሄ ትርኪ ምርኪ ነገር እኮ ነው ምንም አይደለም በቃ ተፈልክ ተበላለ እንይበላን አትቆጣ ምንም አይደለም በቃ ይብላ ደልላለሁ ምንም አይበላም ደግሞ በቃ እነሱ ይሄን እየተጠየፉ አልበላም እኔ ኢኮኖሚ ካመጽ ላይ ማቀጥላለሁ ካለ ይቶ በቃ ምንም አይደለም ይሄ ራስ ዝም ብለህ የምታደርገው ነገር ነው ከሳለተ መሰላፍ ይያለው አሜሪካ ፖስት ቦስተን ውስጥ ነው ሄዱት ለህክምና እንተና ሁሴን ለምሳሌ ወህደተል እስላም ይየምን ካፊት ካላችሁ እሱ ላይ ፈትዋውን ሲጠይቃችሁ ስለላ አሜሪካ ውስጥ ይያለ ነው እንት ካቶሊኮችና ፕሮቴስታንት የሚገዛበት ቦታ ነው እንብላው አላችሁ ብሉ ነው አሉት ምን አትይ አሜሪካ ውስጥ አደረ ያመጣውንላ ብሉ ነው አላችሁ በቃ ምን እንደሌለኝ ለምን አህለል ኪታብ ብለን እንምላል እንዴት አህለል ኪታብ ባላሉ እንደዚህ አይ ምን ነገር መጣ የዛም ጊዜ በተመቅደስ ነበር የዛም ጊዜ ራሱ ሚካኤል ይመልካሉ ማርያም ነው ራሱ አንተ ቁልተ እተቂዱኒ ወእሚ ኢላ ሐይኒ ፍነይኒ ዘንድ ግራሱ አለ መሪምን ዘንድ ግዚ ያመልኳታል ያመልካሉ ካል ኢሳኒ አላህ ይግሩ ብሎ አለ ዘንድ ግዚ ኹሱ ሰላሲ ዘንድ ግዚ ነበር አዲስ ምን ነገር ተፈጠረ ፈጣህ ለክታብነታቸው የነሱ የተውሂድ ሲስተማቸው ወይንም የነሱ እምነት ብለው የሚያሉ ነገር አሁንም አለ የዛም ግዚ ነበር መጽሐፉን ሰርዘው አይደልዘውታል ብትሉ ተደደለልኝ ለጎለም ቆለነት አይደለም ይቀር ነው አለል ኪታቦች መጽሐፋቸው እንደሰረዙ ቁርአን ይዛሉ ግዜ ሶርድ ነግሮናል አዲስ ነገር የለም ቁርአን ሰርዘውታል አው ቁርአን ይትሩ ኪታባቸውን ሰርዘዋል አው እዛው ቁርአን ሰርዘዋል ብሎ እዛው ሱሱ ስላፊ ይላሉ ብሎ እዛው ኢሳ አላህ ልጅ ነው ብለዋል እያለ አለል ኪታብ ብሏቸዋል ሌላ ገጽ ላይ ስለዚህ አዲስ የተፈጠረ ነገር የለም ዝም ብላችሁ ይሉ ነው የሚሉት ዑለማዎች ደግሞ የሚከለክሉም አሉ በትክክለከለ ለቤተነ በትበላም ለቤተነ ይሄ መሳለፍ ምክላፍ ጥራት የሚያነሳ ነገር አይደለም የሚያስነሳም ሲንደር እንደተፈጠረ ታዛተነ ለሽርክያ ተካረደ ግን አይበላም ሙስሊም ሆኖ ለሽርክያ መቃብር ላይ ለተላየ ለጸለይ ምናምን ባል እንትን ፈልጎ ምናምን የሚያርደው ነገር እሱ አይበላም ታሪክ ሶላት ያረደው እሱ ነው እንበላ እነሱም ደግሞ ከእምነታቸው ጋር በተያያዘ ነገር ለበዓል ለጥምቀ ለለጀሱ ለብርሃነ ስቅለቱ ለገናሃለ ልጅቱ ምናምን ተብሎ የሚታረደው አይበላም የነሱ ንሱ ሆቴል ሳይበላም ክላስ ምንም መብላት ይችላል ለክርስቲያን ስለ ምናምን አይባልም እሱ በእምነት የታረደ ስለሆነ አይቻልም ይበቃል ምንም ማድረጉ ክልክል ነው እንጂ ይበክታል አይደለም አይበክልም አደራረጉ ቢዳዓ ነው ለኡዱህያ የቀረበ ነገር ይመረቃል ለማዘድ ለትልቅና ተባ ተብሎ እናት መርቀው ከዛም በኋላ ይታረዳል ይሄ አለ እየቤት ያለ ነው እየቤት ያለ ነው እርዱ ይበክታል ማለት አይደለም ድርጊታችሁ ክልክል ነው ከዚህ ነገር ተቆጠቡ ብለ ነው የምትመክረው ይገድ አይበክ الله اعلم وقوله تعالى احلت لكم لان انت تبقالاتوا اي ابيحت هل تدرجلاتوا والخطاب للمؤمنين بهيمه الانعام بيتن تصص اي الابل والبقر والغنم معناته الا ما يفل عليكم بان انت لا يتكلبوا فيك استثناءهم يهد اكسبشنال يوطا نو من بهيمه الانعام كبيتن تصص اكسبشنال يوطا نو كبيتن تصص لا كبيتن تصص لا يوطا نو الا ما يفل معناته استثناء معناته من معناته اكسبشنال معناته በቃ የማይበቃላችሁ የተነበበው ብቻ ነው የቤትን ተሳ ሁሉ ይበቃላችኋል የተነበበው ሲቀር ማለት ነው ሲስና ማለት ይሄ ኢላ ማይ ስለአለኩም በእናንተ ላይ የተነበበው ሲቀር የተነበበው ደግሞ ምንድነው ወልሙራዱ ዲ እዚህ ቦታ የተፈለገው የተነበበው ሲቀር ማለት አልመድኩር ፈቀውል እሚለው ቃል ላይ የተነገረው ምን ሁሪመት አለይኩም የመጀመሪያ አያናት ከዚህ ቀድም ያለች አያና ሁሪመት አለይኩም በእናንተ ላይ እርም ተደርጓል አልመይተቱ በክት እርም ተደርጓል በእናንተ ላይ ይላል ይሄ የቤትን ሰሳ ይበቃል በክት ሲቀር ማለት ነው የቤትን ሰሳ ይበቃል እብል በትሞትም ታርዳም ይቻላል ማለት አይደለም የታረደው ብቻ ነው የሚበቃው በቃ በግናት እንብላት ምን ታርዳ ነው አይበቃ ነው በቃ አይቻልም የቤትም ተሳፍኮ ናት አይባልም ኢላ ማይስላ አለይኩም ተብሎ ተከልክሏልና ገልጻቸዋል ይሄን በቃ ሽርክ የሚሰራ ሰው ያረደውን መብላት ሰው የሽርኩን ሁኔታ እናጣራ እንደዛው እንደ ሶላት ነው እርዱ ራስ እንደ ሶላት ነው የሚሆን ሶላት ተከተለ ነው የምንሰግዳለ ተከተለ ነው የማንሰግዳለ ማለት በስተት ውስጥ ያሉ አሉ ያልተማሩ ያልገባቸው በያን ያልደረሳቸው ምናምን ነገሮች አሉ ይቻለ በጣም ሽርክ ያስገኛል በያን ያልደረሳቸው ምናምን ያና በያን የደረሰው ይለያያል وقوله غير محل الصيد وقوله يميلو كان غير سيكر محل الصيد اورين ما دنم اندزحو وانتم ان انت حرم حج حرماتكم كوناچو اورين ما دن راسو ايتفكرن حج بحرمو يتشال حرم حج تحرمو يتشال منوتش يا دور انتفوتش لمنجدم يتشال عدنو لمنجدم يتشال يتشال ما يهون سدارل انتفوتش اندهون نذر امبصا አቡ ሸማኔ ምናምን የመሳሰሉ ታላላቅም ስጋ በልን ሰዎች እነሱ አይታድነት ሳይበሉ ክራንቻ አላቸው ይላሉ። ኤ ክራንቻ እህ ዲ ይበላል ነው ነው ይበላል ነው ማለት እሱ በኤክሰፕሽናል ይበላል ብሎ አ አው ይበላል ዲ ይበላል አንየኩ ስለማነበ አንተ ፈረስ እንደሚበላ ታውቃላችሁ ፈረስ ይበላል እዱ ይያራሱ ታርቷል አሁን ፈረስ አርቱ ማንም አይበላም እንዴ ፈረስ ፈረስ ጋር ገጠም ተጠቅባል ግን ይበላል የሚገርም ነገር ሸሪዓችን ነው ምንም አይደለም ወይ ስጋ ስጋ የሚበሉና የማይበሉ ስጋ በልንሰሶች ስል ጅብን ስለጠየቀ ነው ጅብ ደግሞ በነፍስ ስላለ ነው የነገርኩት ስጋ በልንሰሶች ብሎ እንትኖች ፎቃዎች ያስቀመጡ ወይንም ደግሞ ከበራሪ ሚኽለል ያላችሁ ይላሉ ሚኽለል ማለት ምን ማለት ነው ይሄ እንትን የሚያነሱበት ትንንሽ ረጃጅም ጥፍር ያላችሁ ነፍሶቀር የመሳሰሉት የተወሩሩ የሚያነሳው አለ አይደል ድልገሎችን ምናምን የሚያነሳ ህፃናት ራሱ ሊያነሳ ይችላል አንድ ድጋ እንትን አለ እነሱ ነፍስ አይበሉ ምክለባላቸው እነሱ ራሱ በራሪ ስጋ በለናቸው እነሱ ራሱ ትናንሹ አሞራውስ ይያዙ ይበላሉ ምክለብ ያላቸው ሲቀሩ ስጋ በልንሰሱ ሲቀሩ ሌላው ይበላል ማለት ይሄ የራሳቸው ፎርሙላ ነው ግን ወጥ ነው ወይ አይደለም እዛው ውስጥ ራሱ የሚበላ የማይበላ አለ ስጋ በል ያልሆነ አለ ዝንጀሮ አይበላም ጦጣ አይበላም ጉሬዛ አይበላም ስጋ በል ስለሆነ አይደለም በጥቅስ ያሉ እህ ምን የፈረስ አባት ነው የፈረስ ልጅ ነው ብለህ غير محل الصيد يدور عراويتكم የዱር እንስሳቶችንም መመገብ ይቻላል በባህር ውስጥ ያሉ ደግሞ አዝን የሚጎዳ ነገር ካልሆነ በስተቀር ሁሉም ይበቃል ማለት ሁሉም ይበቃል ولو على صورة الكلب ውሻ እንኳን ቢመስል በሰው ምስል እንኳን የተፈጠረ ነገር ቢሆን ማለት وقوله يميلون قال الملكه غير محل الصيد غير محل الصيد اورين ما جن سيكر وانتم من انت حروم حج حرماتكم ستكون حج حرماتكم كوناچو ما جن سيكر كذاو ያደናችሁ ይቻላል እስቲስራኡን አፈር ሌላ ኤክሰፕሽናል ነው ምን በህመተል አንአም ከቤተን ሰፈስ ከሚለው ላይ ይወጣ ኤክሰፕሽናል والمعنى ترجمه በጥቅሉ ስናመጣው የቁርአኑን አያ ጠምቀው ሲያመጡት والمعنى وحلت لكم لنانته ተበቃ ተፈቀደላችሁ በህመተል አንአም የቤተን ሰፈስ حلال ተደረጉላችሁ كلها كلهم በህመተል አንአም كلها የቤተን كلها የቤተን ሰፈስ ሁሉም حلال ተደረገላችሁ الا ما كان منها كسواسك وحشيا عراويت يهونهن فإنه صيد اسو أورينا لا يحل لكم لأن أنت يبقى لكم في حال الإحرام حج بحرماته بالساعة نو اسو ما كان منها كسوا إلا ما كان منها كأنسكت يهونه سكر وحشيا عوريه اسو لا تتلو ما كانوا ما تتلو بموت لك أعلم فإنه سيد الصورين أتكل مكي لا يحل لكم لأن أنت يفكر لكم في حال الإحرام حج أهرماتكم أدنى إسلام يبيت الانتصاع دينا حج بالتهرمين بعد تهرمين ما رأسك لألا يدور الانتصاع لكم من دون من ملك حج بأل أهرم جزين ما أدنى إسلام حج أهرم وصلكم ما أدنى إسلام وقال بجي كل كلمة فقولوا يميلوا قال وأنتم حرم يميلوا أبابان ودنا حوسي مملكة وأنتم من أنت حرم حج أهرماتكم ستهونون بلاك مترقوما حج أهرماتكم فارم حج أهرماتكم ستهونوا حالنا حال مالك عند الزيخونه بزي باري بزي خونيطة بزي خونيطة بزي خونيطة مالك جاء محمد راكبا إن لا محمد متى قالبه جاء محمد ماشيا بقرو متى يمن لك جاء محمد حرولة إجروتا خونيطة من نقل سنقل حال البالك يه في محل نفسين على الحال بحال لا يتك أمت نو نحو سلهونة والسفرة تفسينا والمراد بالحرم حرم مالك يستفلقوا حرم من هو يهون ثونه محرم يحرم ثونه بحج حج أو عمرة ويعمرة يحرمنه أو بهما ويبحج من عمرة عند لا يحرم ثونه وأنتم حرم مالك حج يحرمك ستهونه وتمتلك حرم مالك معنى ومن دين مالك واتشوك من مالكنا حرم مالك من مالكنا والمراد بالحرم حرم بالو يفلقوا من دينه من هو محرم بحج حج أهرمه أو عمرة أو بهما بحج وإن لبت ساب عمرة ويهل الكلمة إن الله الله يحكم ما يريد يفلقون أنه يفقارون يوستنال يفرجع من التحليل حلال بمادرق منهم والتحريم حرام بمادرق منهم لا اعتراض عليه بس لا يتكأوم يلم بس لا يتكأوم يلم اعتراض يلم متكأوم ثم تقرر يلم لما أنما يتفكر أيهود إننا نصارى لجنة تشو من دمنا أيهود مالك يموسي كتبتاو تناسو بذات إسرائيل سنة انتو نسلين مجنون أتشو با إيروب من أمنا قاني بين يارمو خلاشا إلو أتشو يتبتاو تسمع لسم خلاشا إلو أتشو بزوشو واشتو أتشو ودى إسرائيل هيدوان يمان كريتو تناسو توابلنا يموسي كتبتاو ثوراتين يمكتبتاو تناسو نصارى مالك تنو نبينا يؤمن نبي عيسى إن شاء الله الجنوب يرمي من الترك نفسه مش منسي إن زيان يادر بزو بذات نصاره وش نفسه إياجون الشاهد نطبات من الآيات كذي تنكتب من الردو أن فيها أذي تنكتب إثبات المشيئة فكاد الرقاق قالت والقوة حيل الرقاق قالت والحكم بيين والإرادة اللاقوت النزي كل صفات صفات لله تعالى لا الله بحر يادلقو عزي قالت السؤال على ما يليق بجلاله كسو كبر جار بنيهد ملكه كسو كبر جار بنيهد ملكه عرفت نجر مشيئة قوة حكم إرادة قوة كيف نقولته ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا قوة سنيله يرحمك الله مشيئة يملون دمه ما شاء الله بتلمره ولو شاء الله كملونا وصل والحكم يملون دمه إن الله يحكم كملونا وصل والإرادة يملون ما يريد كملونا وصل هلا ما لسنا الله مشيئة فقاد الله والقوة حيل الله والحكم بيجي فرد مسقط الله والإرادة في اللابوت الماله هنا لكن إن الزبهريات صفات لله تعالى لا الله بهري فدر جوت نجروات هون على فت عاوش من نجني فنا بوش ماشي على ما يليق بجلاله خل إله حجال النتوجان ككبر جار بني هدي ملكه ما الفرق بين المشيئة والإرادة اللي نتاجكم من دمه إرادة أنا مشيئة مشيئة من بيسمعنا؟